وهو ابن مالك بيان لمحمد أحمد رب الله خير مالك إلى آخر كلمة الألفية كلها في محل نصب. الألفية كلها في محل نصب على أنها مقولة القول، فنقول الجملة هذه كلها في محل نصب مقول القول، وهذا ليس بعيدا، هذا الواقع، وقال كل الألفية. إذن متى قصد اللفظ فإنه لا يهم أن يكون فعلا أو حرفا أو اسما أو جملة اسمية أو جملة فعلية. وقوله وعسى معطوفة على كاد فهي في محل رفع، لكن هذه حرف استدراك وهي للعطف، بخلاف لكن فإنها عاملة، أما لكن بالتخفيف فإنها حرف استدراك ولا تعمل، لكنها عاطف. لكن ندر أي قل غير مضارع لهذين خبر، غير فاعل ندر وهو مضاف إلى مضارع، ولهذين جار مجرور متعلق بغير وخبر فاعل ندر، يعني قل أن يكون خبر غير مضارع لهذين الفعلين وهما كاد وعسى. يعني لا يمكن نقول كاد زيد قائما، هذا نادر. عسى زيد قائما، هذا أيضا نادر. إنما الخبر يكون فعل مضارع. طيب كاد زيد قائما من النادر ولا من الغالب؟ كان نعم، هذا إنجاز هذا التقييم. كان زيد قم، ها؟ كاد زيد قم نادر، إن صح التقييم. طيب نقف على هذا. نعم، أما يقول أنها فاعل ندر، لا أصدق، لكن ندر اصل يا جماعه، لكن ندر غير فاعل ندر، وخبر هذه حال منصوب على الحال، يعني ندر غير مضارع خبرا لهذه الالف سقطت للغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. تعمل ما عمل ليس عند بعض العرب دون بعض. نعم، الحجازيون يعملها عمل ليس، والتميميون لا. طيب شروط اعمالها عمل ليس كم؟ نعم، شروط اعمال عمل ليس، نعم، هو في فائدة حتى هذا قلنا سكر سكر ها؟ ما رجع ما هو أول، مو هذا أول، كانت الجمشة على ما قال مالك، مو هذا الأول. يعني ألا يسمع معها إن إيش إن أي إن زائدة الزائدة أو شرطية شرطية يعني طيب إن نافية شرطية وزائدة أي الإنات أي إن ولا شرطية أوسع الجو أوسع نعم إلى عقبة إن الزائدة فقط الزائدة صحيح ولا عقبة إلا الزائدة هذا الشرط. الشرط الثاني أن يبقى النفي أي لا ينتقل، فإن انتقل لم تعرف. الشرط الثالث نعم لا يتقدم الخبر على الاسم. الرابع على ما يستثنى. طيب إلا يكون ظرفا أو جار ومجرورا. صحيح. طيب لماذا لم تعمل في قول الشاعر بني غدانة تماهن أنتم ذهب أحمد؟ لأنه ولها ولولا هذا قال ما من البشر ذهب. طيب ولماذا لم تعمل في قوله تعالى ما هذا إلا بشر مثلكم؟ تقارن. طيب إذا قلت ما زيد قائم ما تقول فيها؟ كانت الثانية نافية. ما زيد قائم؟ لا يعني أنا ما محرك لا قائم ولا قائمة. إن كانت الثانية نافية. إيه نعم. نقول ما زيد قائم. لماذا؟ لأن انتقض النفي. كيف انتقض النفي؟ نجيب النفي مرتين. لأنه إذا تكرر النفي يكون إثبات. توافقون على هذا؟ لأن نفي النفي إثبات. طيب وإن كان الأولى ستكون ما زيد قائما تعمل. طيب صحيح. رجل قال يا محمد شرافي رجل قال ما زيد قائما بل قاعدا. ما زيد قائما بل قاعدا خطأ. ليش؟ لأن ما عطف بلاكن أو بل بعد منصوب بما فإنه يرفع دائما. يعني إذا عطف على منصوبها ببل فهو مرفوع كذا. نعم. قاعد عندك هذه؟ عندني ما لماذا؟ لأنها ينتقد النفي. لأن ما بعد بل يفرق. الواقع بعد النفي للإيجاب. نعم. طيب حسن. إذا الصواب القاعدة. طيب ما زيد قائما ولا قاعدا ناصر قائما ولا قاعدا ما العبارة صحيحة ولا لا؟ كيف صحيح؟ ما لما قال بل قاعد بالرفع صحيح يا جماعة. طيب يلا علي ما طعامك زيدا ما طعامك آكلا زيد هذا لا يجوز. يجوز لماذا؟ لأن تقدم معمول الخبر على اسم على اسم. طيب إذا تقدم المعمول لا يجوز. ما هو بالنبي مالك يقول ما بي أنت معنيا لا ليس جابا ولا مجبور. أي هنا فيما طعامك أي يعني إذن العلة تقدم معمول الخبر وليس ظرفا أو جار مجرور. ما في علة ثانية؟ ما في علة ثانية. ما طعامك آكلا زيد لا يستقيم. لا يستقيم. كيف ما يستقيم؟ نعم إيش علة أخرى تقدم الخبر على الاسم. طيب ما هي العبارة الصحيحة هذه؟ ما زيد لا على الترتيب هذا ما طعامك نعم لا لا لا لا لا تخرب الترتيب يعني خلى باقي على على على ما هي عليه في الترتيب. ما طعامك آكلا زيد كما الصعب في العبارة؟ صحيح يا جماعة؟ صحيح صحيح لاختلاف الشروط. طيب مثل مثل لنا بتقديم معمول الخبر إذا كان جار ومجرور. إذا كان ظرف، إذا كان ظرف لا، إذا تقديم معمول الخبر إذا كان ظرفا. إذا كان ظرفا في البيت أحد ظرف. إيش؟ وش يعني؟ بيت مملوء والحمد لله. أنت وحدك ولا معك أحد؟ أجل ما يصح تقول ما عندي أحد ساكنا؟ شوف المثال هذا صحيح. ما عندك أحد ساكنا صحيح؟ صحيح. طيب لأنه ضرب. قال الشاعر: فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. على صحيح ولا غلط؟ نعم. ايه انت ايه، لكن مالك يقول في النكرات وعملت كالاسم. ايه هذا مخالف للقاعده. طيب هل تستطيع ان تجيب مثالا اخر؟ ايه يعني لم يكن فيه الخبر على الاسم نكرة. نعم احسنت. وحل سواد القلب لا انا باغيا سواها ولا انت بها متراخيا. اعرف قول الله تعالى: ولا تحين مناص. نعم. ولا تحين مناص. نعم. جواب حق عطف. نعم. نافية تبع من اليسر. كلها نافية. اللام التزعي. اللام نافية. نعم. خطأ. خطأ. بعدت أكثر. أعدها من جديد. نعم. اللا. اللا. اللا. اللام. خطأ. هذا طيب. لا كمل الآن. ما خلنا نعرف لا ونطق يتكمل. نعم. لا نافي. لا نافي. ليش ما نقول اللام؟ اللام حرف واحد. كيف اللام حرف واحد؟ هذه لا ومعها ألف. إيه فش. لماذا لا نقول اللام؟ هذه من حرفين. واذا كانت الكلمه من حرفين ينطق بلفظها، واذا كان من حرف واحد ينطق باسمها. تمام. ولهذا نقول لله ما في السماوات اللام حرف جر، ولا نقول لي حرف جر. طيب كمل. لا نافيه. والتاء زائده. لا التانيث. التانيث التانيث زائدة للتأنيث. لا أقول للتأنيث. التأنيث زائدة. أيوة وهي زائدة يعني، يعني ليست من بنية الكلمة. نعم للتأنيث. طيب حين خبرها. خبر لا. خبر لا موصول واسمها محذوف. نعم. وهو مضاف ومناصب وش التقدير؟ التقدير ولا تلحين حين ولا تلحين حين المناص. طيب هل يجوز أن أقول في غير وعنا أن أقول ولا تساعة من دم؟ ولا تساعة من دم بدل ولا تساعة من دم. ندم البغاة وليت ولا تساعة من دم. هذه نقول انه على خلاف على العكس على الاقل ان ابن مالك يقول وحذف ذي الرفع فشاء والعكس قل. نعم. فحذف ذي الرفع الذي هو المبتدا. نعم. هذا الفاشي والمنتشر. نعم. والقليل حذف الخبر. نعم. وهذا نعم. من القليل وهذا من القليل. اذا نقول اذا قال ولا ت ساعة من دم هذا جائز لكنه من القليل. قليل. طيب نريد مثالا لإن. نعم. ولكن بأن يبغى عليه. طيب يقول إنه بعد ليس جر البر خبر يوسف مثاله أليس الله بعزيز انتظام. أحسنت إعرابها أليس. نعم. الهمزة للاستفهام التقريري. نعم للاستفهام التقريري. نعم. ليس فعل ماضي ناسخ يدخل عبية يرفع المبتدأ وينصب الخبر. أليس الله الاسم الكريم الاسم الكريم اسم ليس مرفوع لم ترفع الضمة مرفوع بها ولا ترفع الضمة ظاهرة في آخره. أليس الله بعزيز الباء حرف جر زائدة بعزيز خبر خبر ليس منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره ما لعم بوان الشغل المحل بحركة حرف الجر الزائدة بعزيز ذي انتقام وهو مضاف بعزيز دينا صفة صفة لإيش بعزيز. نعم. مجرور مثلها وعلامة تجره الياء لأنه من الأسماء الستة بعزيز ذن إيش ذي انتقام يعني أين وهو مضاف وانتقام مضاف إليه وعلى مجرور بإضافة وعلامة تجره الكسر ظاهرة. طيب كيف قلت النذينات مع أن المالك يقول وانعت في مشتق كصعب وذرب؟ نجعل التقدير نقدر أن نقول بعزيز يعني نعم ذهب الشيء ها ما هناش نقدر مشتق هو صاحب. يقول لأن هذه جامدة اسم جامد لكن بمعنى مشتق وهو صاحب. الحمد لله رب العالمين. مقصودا جمال وبعد هذا خلاف القاعدة ورد على عرب خلاف القاعدة كيف جمال الجيل القاعدة وهو يعلم قليل قليل إذا كان أكثر يكون هذا الشاب فالمقارب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى أفعال المقاربة ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا

ظن أن النكاد مسلطة على الفعل أيها الإخوة والفعل